لو كانت الدنيا تساوي عند ربك جناح بعوضة ما سقى منها كف جعل، لو كان لها وزن جناح بعوضة فقط ما أطعمها كف، ما سقى منها كف جعل، لكن لهوانها عليه أعطاها لمن أحب ومن لا يحب، كما قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. بل باين تعالى ما هو شرف أنها لهوانها عليه، لولا رحمته بالمؤمنين لأعطاها الكفار وحده دون المؤمنين، لهوانها عليه. وفي هذا يقول تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. فين؟ في الكفر، خلينا نكون كفار. ها؟ ولو شاء الله جعل الناس أمة واحدة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله جعل الناس أمة واحدة، لا مش وزن مختلفين. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في سورة الزمر، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر لجعلنا لمن يغفره الرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهور، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها تكون وزخرفا، وكل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. إذا سقف ظهرت بهوان الدنيا عليه، وعشان كده سميت بالحياة الدنيا. هل تعرف لها اسم آخر؟ هل سماها أحد الحياة الدنيا؟ ولا طول عمره يسمع أنها الدنيا؟ ها؟ حد سمع أن أحد من الخلق سماها الدنيا؟ هي الدنيا. من أين جاءت الدنيا؟ من أمرين، قيل من الدنو وقيل من النار. الدنو القرب، للقصة اللي بعمل الخلق فيها. الإنسان في هذه كم مدة؟ 60-70 عام. كم تساوي في عمر الزمان؟ الآن 60 عام، كم عاش في قبره؟ 1000 سنين. أين الدنيا من القبر؟ لا وزن لها، وخاصة هذه الأمة المتأخرة أعمارها محصورة في 60-70. يعني الأمة الأولى سيدنا نوح من يعني عاشوا في عصر كانوا معاملين مش 1000 و2000 و3000 سنة، وانجوا في عمره 1000 و2000 و3000 طفل، كانوا رجالة حاجة ضخمة جدا. بعدين كانوا طوال العراق حاجة تفتح نفس كده، يعني كانوا على غرار آدم طول الرجل 60 ذراع، يعني 36 متر، يعني عمارة أعزك الله برج 12 دور طول الرجل. لو رأونا وراء أجيالنا هيعلق من كل واحد فينا حلقة في راسه يعمل بديل يا أخي، مش كده يا أخي؟ بالنسبة للأسلاف ده لا وزن ولا حجم ولا عمر. ولما حدث نبينا نوح أن أعمار أمة محمد في آخر الزمان بين 60 و70، قال: لو كنت فيه لبنيت بيتي فوق قبري. وهو ده عمر الساهل الإنسان يخرج عنه، والنبي يصرح يقول: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يتجاوزها. الله يرحمه شيخ الأبدي لمصر 80 سنة يقول: وأنا من القليل، وأنا من القليل، وأنا من القليل. إذا ندرك هذا المعنى، فلدنو الأجل فيها سميت الدنيا، ولذلك ربنا ليس الآخر على هذا المعنى فسماها العجل. فقال تعالى: إن هؤلاء يحبون العجل، أي السريع جدا، ويذرون الآخرة. وقلت أخرى: كلا بل تحبون العجلة وتذرون الآخرة. وفي ثالث يقول: من كان يريد العجلة لجعلها مراد هدفه عجلنا له فيها. العجل أبدا، ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم أصلاها مذموما مدحورا. واضح؟ هي العجلة لقصرها. وسميت الدنيا من الدناء، الدناء الحقارة. ليه؟ ما أعظم يعني ما أتنعى به في الدنيا؟ إيه أعظم نعيم من شنو؟ الأكل، اللبس، الزواج، الدابة اللي نركبها، مش كده ولا إيه؟ وتلاقي الناس كلها بتسافر تسأل وتتعلم ليه؟ عشان آخد شهادة شرعية. ليه؟ عشان أشتغل. تشتغل ليه؟ عشان أعيش. إيش يعني؟ آكل وأشرب وألبس وأتجوز وأجيب أحلى سيارتي. يعني كل هدفنا من حياة الدنيا هذه الأربعة. انظر كيف حقر الله مصدر أسمى ما فيها. وفي هذا يكون عالم طالب أو بضعه. خير الدنيا أربعة، أفضل من هي أربعة: مطعم وملبس ومنكح ومركب. وخير طعامها إفراز حشرة، أفضل طعام في الدنيا عشان نحن الطعام الوحيد الذي لا يتسنى، لا يفسد مع مرور الوقت. كل أطعمة الدنيا ساعات تتعف تتسنى، مش كده يتغير حتى الفاكهة تتغير، تبقى جايب برتقالة زي الفل، سيبها يومين ثلاثة تلاقيها طلعت لك منها حشرات وطيوع وألوان من الزباب تملأ البيت، مش كده ليه؟ أي فاكهة. الطعام الوحيد الذي لا يفسد معه الوقت عسل النحل، لأن رب العباد جعل النحل تنقيه تنقية عالية جدا لدرجة أن يكون تصفيته للماء وما يفسد العسل بدرجة 100%، 99.9%. يعني في بعض الاستكشافات عندنا في مقبرة مخابر الفراعنة، ليه الميت حاطين له تحت راسه فلوس بتاعته وجنبه حاطين له الطعام بتاعه، حاطين له ايه؟ عسل نحل. عمر العسل اللي استخدموه من المقبرات اكثر من 3000 عام. حلال العسل لم يتغير شيء من قيمته الغذائيه. كل تغير بعد 3000 سنه. وصلت؟ طيب. خير طعامها العسل قال افرزه حشر. والنحل ايه؟ حشر تتحمل الكوفة على ثيابك على وجهك ابدا، كان عايز العسل تحت. فخير طعامها افرزوا حشر. انظر من هنا تماما بهذا الجد سبحانه عشان نعرف قيمه الدنيا. قال وخير ثيابها افراز دول الحرير، فيه ارق من حرير، فيه انتم من حرير. ها حد عرف ثياب احلى من الحرير؟ طب نتكلم عن الحرير الطبيعي، مش الحرير الصناعي. الحرير الصناعي عباره عن البوليستر ده عباره عن بترول، ها؟ بيتاخد من البلك، عارف البلك؟ ها؟ البلك ده لباس اهل النار. قطعت لهم ثياب من قطران، ايه القطران؟ البلك، البترول. ليه؟ لان اللي يسموه حرير صناعي ده لو جت تحته او جنبه شرارة نار تلاقيه في ثواني جابته كله على بعضه ولعت فيه يصبح لها عقول ويهري بلده كله، يحرق كله، يحرق بلده كله. حرير صناعي لا يقارب حرير طبيعي. واضح؟ يبقى هنساوي الحرير الطبيعي بثياب اهل النار. الله يستر علينا وعليكم. ولذلك الثياب نفسها بتكون نار على اصحابها. قطع لهم ثيابهم من قطران يصب فوق رؤوس الحميم يصهر به ما في البطون والجلود. نسال الله العافيه. فخير ثيابها افراز الدود. وخير مراكبها قديما كان الخيل، ما كان في افضل من الخيل، افضل من الجمال طبعا. قال علي بن طالب على ظهره يصعد الجبل. طب من الان زدنا الخير في السماء، مش كده ليه؟ أفهم وصف الوصف عندنا السبب. ها؟ على الظهر يصر على الجهل. كم من سيارة فخمة لامبرجيني ولا فيراري صارت في الطريق مقبرة لصاحبها. قتل الحوادث يا إخوان على مستوى الكرة الأرضية أضعاف قتل الحروب. مرات. كيف تحولت أفخم السيارات مقابل أصحابها؟ على ظهرها يصر على الجهل. يبقى انت بتجري وتجمع مالك وتحوش وتدخر عشان تشتري سياره ولا تدري انها قبرك. انت مخبوط في قبرك حتى تاتي ساعتك خطت هي راح الباشا. وصلت؟ قال على ظهرها يصبر. وخير ملاكها طبعا كان يعني غنى الانسان فيه وتغنى الجمال والحلاوه وعايز اجمل عروسه وبنت الناس وعايز واحده غالبا ضربنا اوصاف مش موجوده حتى في البشريه. يعني عندنا موقف طريف، احد شبابنا ارسل رساله لاحد الشيوخ عايز عروسه فذكر لها اوصافها فالشيخ نظم له القصيدة، قال: بعث امرؤ لأبي عزيزة امرأة برسالة يبكي ويطفكما بها، فيها يقول: أريد منك صبية حسناء معروفة لديكم أصلها، وعفيفة وحليمة وأديبة ورزينة في عقلها، قد أحرزت في العلم غير شهادة، وعلى النساء طرا تفوق بفضلها، وتكون ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها، ومطيعة أمري فتتبعني دوما وتهجر أهلها. فأجابه: وافى كتابك سيدي، وعرفت هذيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها. من يبقي لك يا مسكين؟ إحنا في التوهان. الكمال والحلاوة والشروط، وبعدين ما أقصى ما تبتغيه من المرأة؟ الجماع. أقصى ما تصل إليه الجماع، قضاء الوطن. شو ذا؟ يقول عبد المطلب: وخير مناكحها مبال في منال، مواطن البول تلتقي مواطن البول. وش حاجة ذا؟ هل هي الدنيا؟ فكيف نجعل الحياة فيها حياة ولي؟ إذا كان هذا اسم المال، بل ارجع حتى لهذا كله، ما حظك منه؟ ما حظك من طعامك؟ إيه الفرق بين أشهى طعام وأدنى طعام؟ اللي بيشتهي الكباب واللحمة، واللي بيشتهي الجبن والبرجر، ها؟ إيه الفرق بين إيه؟ اللذة كلها في اللسان، موضع التذوق اللسان. أي طعام تجاوز اللسان له علاقة بالذوق واللذة؟ أبدا. عدى اللسان دخل على إيه؟ على المعدة. المعدة كلنا ما شاء الله وتربوخ ضد تطحن كل داخل، أنت بس بعد، ها؟ ولا في معدة بتقبل الطعام السمين وترفض الخسيس وتطلع تاني؟ بتطحن كله. يعني أنا هدفي كل حياتي وسعي كله على لذة غايتها لساني، يبقى أنا عاقل؟ اللي يجعل هذا الأمر هدف وغايته يبقى عاقل؟ سعي كله وجهدي كله وأمر كله عشان لذة الثياب، لذة الثياب أو اللبس، إن اتغسل الثوب أو بليان استوى الحرم على الكتان، ولا منا من يغسل الكتان الحلال القديم البالي على الكتان الجديد؟ أبدا. الجديد ليش لا تخص؟ لا تخص. ها؟ طيب لذة الركوب أو المرة يجيب السيارة، لكن عساك الله لو خدت لك خطة ولا اثنين ولا كحتة ولا اثنين دخلت على الميكانيكية السكرية تكره اليوم اشتريت السيارة. واضح؟ طيب خاصة مع آلات الوقود والبنزين كل سنة طيبين. لذة النكاح لحظة الإنسان، ومهما أوتيت من شباب وقوة وفتوة وأوهمت نفسك بأنك تاخذ فياجرا عشان تهم نفسك أنك أنت بتطول المدة، مش هتطول. لحظة المتعة لحظة الإنسان، والإنزال لن يزيد عن لحظة، أنزلت بتتهد خلصت. مش كده يا إخوان؟ هل هذه غاية؟ تكون للعقل هدف هذه الدنيا؟ لذا مثل الله لهذا التمثيل بماء أنزله السماء، ها؟ فاختلط به نبات الأرض، مما يأكل الناس الآن إيه؟ نبات الأرض. الكلام ده يمكن لا تلاحظوه أنتم هنا عشان المطر نزل السماء كلها. في المناطق الصحراوية الأرض صحراء، إذا نزل المطر ساعتين ثلاثة كل بذور وبذور النباتات الصحراوية بتلقط قطرة الماء دي وتتغذى عليها بسرعة جدا، فتنظر تلاقي في لحظة في خلال أربعة أو خمسة أيام الصحراء كلها أصبحت خضراء. لكن النباتات الصحراوية عمرها كام؟ أسبوعين أخيراً تلاقي النبات أخذ قطرة ماء ونمى بسرعة جامدة جدا وبقى نبات وطلع الزهر. وتحول الإنسان لحبوب ومات. مات لتبقى الحبوب في الأرض تنتظر قطرات الماء اللي جاي. شيء عجيب. فبس الله حتى الدنيا بهذا النبات زي ما الصحابة اللي بيطلع يا سلام، وفي سواك الإخضر وفي أعضاك الصفار وانتهى. هي الدنيا كما إن أنزله السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. يعني هتلاقي النباتات الصحراوية الناس بتاكلها زي الفاكهة بس، ونباتات الصحراوية للحيوانات مما يأكل الناس والأنعام. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت كلها منظرها أخضر جميل وظن أهلها أنهم قدموا عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصينا كأن لم تكن بالأمس. رجع الصحراء تاني. هي الدنيا. ولد فلان شاب وفلان شاب فلان راح لفلان انتهى. يبقى شبهها بإيه؟ بنبات الصحراء اللي عمره كده محدود جدا. محدود جدا. وانت تحسب ولد فلان شاب وفلان شاب وفلان. يعني سامحوني أنا يعني بخمس في سبعين هجري. كيف مضت 70 سنة؟ كلام عن مصر. يعني أذكر أن يعني أحداث وأنا رايح أصلي الفجر عمر 6 سنين 5 سنين. كان من الآن الشريط يرجع في ثواني. كيف مضت 70 الآن؟ مضت. كلام عن مصر. كلام عن الليل النهار كما قال السلف يركض بنا الأيام الليل والنهار ركض البريد يقرب كل بعيد. كان بالنسبة لنا احنا أطفال 70 ده حاجة كبيرة أوي أوي. الله يرحمه يعني عبد الله قال احنا أطفال كنا نشوف 60 سنة ده حاجة كبيرة أوي. أول ما وصلنا 60 عيلت كنا عيال بقى نفسنا 60 و70 سنة عيلت. يخلونا ندرك هذه الحقيقة. هي دي الدنيا. لذا مس الله هذا التمثيل بعد مثل آخر ضربه قال هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف. هي دي الدنيا سنة الله فيها ذلك. يفرح وتلاقي إيه؟ ريح عاصف وجاء من نور من كل مكان وظلوا أنهم بحضرين. دعوة الله وخلصنا لأن جيت من هذه المشكلة اللي بتعدي المصيبة اللي تعدي الكارثة اللي تعدي. ولذلك الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الفتن في زمان أقوى يعني زمان اللي جاي يقول لك إن الفتن تيجي على الفطرة وتبعد الأسرع جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن قد تموج موج البحر تلاقي أمور جاية يا سلام تقول هذه ملكت أروح تفديه في داهية تعدي ويا تيجي اللي بعدها يقول هذه اتعدي اللي بعدها هذه ينسل الظروفين. جاءت هذه العاصفة وجاء من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن نجيتنا من هذه لم نكن مشكلين. فلما نجوا من البر إذا هم يقول في ربنا الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم. جيد جيد أروح فين؟ أين نذهب؟ فكر من يسأل سؤال بكلمتين فأين تذهبون؟ لو كل عاقل فينا وضع السؤال ده أمام عينيه ما غفل ولا فأين تذهبون؟ أنت رايح فين؟ آخرك فين؟ نهايتك فين؟ تفر من لقاء الله؟ تهرب من لقاء الله؟ طب وليه تهرب زي ما؟ ها؟ ورب العالمين يقول أينما تكون يأتي بكم الموت هنيما. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هنيما الموت. وهو ملك الموت مستأذن. لا يا أخوانا ولا بيمر على جوزات عشان أبوه. كل سنة طيبين. نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك هذا الحق. ده مثال ضربه الله عز وجل حتى فشبهها بنبات الصحراء. المثال الثاني جاء في سورة الكهف بعد قصة أصحاب الجنتين. أصحاب الاثنين أصحاب واحد منهم كافر. الكافر كفر المؤمن المركز في أول كمهم لما كان من ربنا اداله كل الخيرات والبركات. إذا قال رجل له مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني آتت أكلها يعني لم تمنع عنه من خيرها خيرا لما كان مؤمنا صالحا، بس ألا ولم تظلم منه شيئا، يعني ما فيها خير حجبته عنه، آتت كل خيراتها. وصلت؟ ها؟ ولم تظلم شيئا وفجرنا خلال النهار. فقال للصحيح بن حول أنا أكثر كمالا مع زمر. ودي مصيبة الكثير من الخلق، تلاقيه فقير ومسكين قال ما ربنا يغنيه ولا كونسته كبر عن كامل، الله يخدمك. طب تذكر تاريخك اللي الدنيا كلها عارفاه، كنت ايه؟ كنت في ايه؟ ها؟ لو كنت مع ابوك عملت تشحن مع ابوك بال ها؟ بالفرش بالسن ها؟ ذنبك ماذا كنت؟ ماذا كنت؟ ذاكر العباد ذاكرنا بتاريخنا، خرجت من بطن امك معاك فلوس؟ خرجت من امك وارث؟ ولا خارج عالي؟ طب اللي خرج للدنيا عالي ده أصبح فيهم الملك. طيب وعند الموت هتطلع عالي وتاخد فلوسك معاك؟ الذي دخل الدنيا عالي ويخرج من الدنيا عالي ملك شيء. لذا قال أهل العلم كل ما منحنا الله من نعم في فترة حياة الدنيا أمانات عندنا، واللي أعطته أمانة يصبح بها غنيا. لو جبنا أفقر خلق الله وقلنا أنت مؤتمن على الخزانة الأمريكية يصبح مالك الدول الخزانة الملكية، والأمانة في من هو فقير فقير. كل أموالنا التي تأتينا في الدنيا أمانة عندنا. لذا قال السلف كل عطايا الله ونعم للعباد في الدنيا عالية مستعارة أمانة قرض سلف ربنا يدهولك عشان شوف كم فيه صرف ازاي وضعي. فالذي جاء للدنيا عالي ويخرج من الدنيا عالي ليس له ملك في شيء، الملك هو الله سبحانه وتعالى، هو اللي اعطاك ولا يرث الملك العجل، هو اللي يرث بغيره اننا نحن نرث الارض ومن عليها واليه نرجعون. فاذا كنت لا تملك ابتداء ولا تملك انتهاء اين انت؟ تقول لي اصلي انا اكثر مالا رازق ورثت كابر عن كابر، خدناه منك لا خلى عنك ده ودخل جنته وظلم نفسه. شوف هي لم تظلم منها شيء وقبله بالظلم. قال ما اظن ان تميد هذه ابدا. يا سلام الحلاوه دي معقوله تدمر؟ وما اظن الساعه قائمه. لما اغناه ربه انكر لقاءه. ليه؟ لان ذكر الساعه يقرقه، يبقى في حساب وفي سؤال قد حق الله ودور على حق الله. لا مش عايز كده، عايز النعم خلاص سلامات. ها؟ إذا ندرك هذه الحقائق. يقول تعالى فقال له صاحبه بحر أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أنت كنت إيه؟ من تراب ثم من نطفة قطرة مني ثم سواك رجل جعلك بني آدم يا روح ثم سواك رجل. طب يعني عايز ربنا يكرمك أكرمك حافظ على نعمة ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله تدفع فيها فلوس؟ لو بركت على ملك البركة الله لكن قلت ما أظن هذه أبدا أنت حسدت مالك. والحسد وارد على من العبد على ماله، بل قالوا لا يحسد المال إلا صاحبه. هو تحس ربنا أغناه، آه إيه الحلاوة دي؟ راح. والعين حق حتى لو كانت عينك على مالك. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم العين حق وإن العين لتسبق القدر. وفي الرواية الأخرى قال إن العين لتدخل الجمل القدر والرجل القدر. ممكن تدي له عين إيه؟ ما قلتش يا رب بارك راح الرجل فين؟ راح الجمل فين؟ بل في ناس شنو ربات عينه لسعتها والقبر على طول. وصلت؟ يعني كده بعض الإخوة قال في الكورة في سنة بس قال لي اشتهر فيها كم واحد بالموضوع ده بشكل عجيب. واحد منهم رايح يصلي في المسجد ورايح لأكاد بياكل في عزك الله في جيفة شايف الكلب يلحق تلحق صلى وراجع لقى الكلب حفر اللحم كله ولم يبق إلا العظم. قال له خبار ليه؟ ميكانيكي سقط الكلب مات. يا خبر ميكانيكي تم قتل الكلب. واحد منهم سالم كنا في بعد البعثات فشاف غراب، الغراب شبعان اخر النهار فتلاقيه مقطع يخرج بالحاجة كده وهو صغير تلاقيه فرج الحاجة على حاجة على ضهره فبيتبطل بقى بيطلع وينزل فيها براحته. فأول ما شافه قال لي يا خبر ليه؟ لابس لي بدلة سبوكن ووقع الغبر في الحفاضية مات. خلي بالكم ما أظن أنت من هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولو رددت يا ربي لأجدد خرابها مقلبا انتهت. فكان جواب العبد الصالح قال أكفرت بالذي خلقك من تراب سموت ثم سواك رجلا لكنه الله رب ولا أشرك برب أحدا ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت لا لا إن ترني أنا أقل منك برد فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع طلبها. وبالفعل غار ماؤها ومات البستان كله، مات الشجر كله والنخل كله والزرع كله. فأصبح يغلب كفيه على ما أخذ فيها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هي دي الدنيا. فأراد الله أن يمثل لها بهذا التمثيل فقال وضرب لهم مثل حتى الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به فأصبح هشيما تزور الرياح وكان الله على كل شيء مقدر. إزاي تحول النبات بتاع الدنيا أو نبتة الدنيا في لحظة إلى هشيم تزور الرياح زي جنة الرجل بنظرة إيه انتهى؟ بنظرة إيه انتهى؟ ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر موت أمتي بالعين. إذا لم تعتصم بالله من يعصبك من العباد؟ من يعصبك؟ العصب رب العباد وحده. ما لم تعتصم بالله وتحافظ على أذكارك وقراءة المعوذتين قبل النوم والإخلاص هتحصي أي واحد أنت مش دريان يعجبه حالك بس يعجبه لبسك أنت بتاخد بيه يعجبه أكلك اللي بتاكله تعجبه سيارتك تعجبه مراتك إداك حين خلصت. وصلت؟ هي دي الدنيا ممكن تنتهي بنظرة عين في لحظة في لحظة. ودليل الظلم اللي بتحسن النبي صلى الله عليه وسلم ذم هذا فيهم بل أمر كل ناظر يعجبه شيء من أخيه أن يقول يا رب بارك. لو قال يا رب بارك أثر العين يذهب عشان تعود نفسك أي حاجة تعجبك من نفسك من مالك من أهلك من أولادك من إخوانك من أحبابك قل الله بارك. ثبت هذا في الصحيح ان سيدنا سهل بن حنيف كان مسن جدا فوقف استحمى وعمل خيمه مرش واحد مره من جنب اصحابه شاف جبل كسرى قال يا ما رايت مثل هذا الجبل قط. سيدنا سهل وقع يتلوى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال اتعب احدا او تظن ان احمد حسدك؟ قال فلان. قال اتبعي. فامر النبي الحاسد قال على ما اقتل احدهم اخر تقتله ليه؟ لولا اذ رايت منهم يسرك قلت الله بارك. فامر الحاسد ان يغتسل واخذ ماء وامر سهم بن حنيف حتى يغتسل به. اغتسل فيه خلف راح كل مره راح كل اثر فيه فيسن لنا لو عرفنا الحاسد نخليه يغتسل يدوب تاخذ الغلط والغني خلاص بس واضح. انا شفت هذا الحديث لان الحديث صحيح حتى نريد هذه المعنى. المثلين بعد. المثل الثالث دائما بيناني، وده أجمع مثل للدنيا لأن لخص لنا كل متعدد. قال اعلم أنما الحياة الدنيا وأنما في لغة الحصر أي ليس له وصف لهذا، واعلم أنما الحياة الدنيا لعب. يبقى غلب عليها النعس، وانتو شايفينها معظم وقت تمسح فيها، وعشان اللعب والماتشات والكاس العالم حتى الملتزمين تلاقيه تابع برشلونه ومش عارف ريال مدريد وشغالين والليل والنهار، والناس بتدفع على مستخدم على كاس العالم سيبك، الناس بتعد له الاعداد، مليارات الاموال تنفخ في قطر عشان خاطر كاس العالم وغيرها من ذلك. كل حاجه ولعت، ايجار السيارات ولعت، ايجار الشقق والبيوت ولعت، ليه؟ لان ملايين الناس رايحين كله عايز سكن. الفندق ابو 50 دولار بقى ب 500 دولار في الليله، والناس بتدفع. السياره اللي تؤجر في الشهر ب 3000 بقت في اليوم ب 1000 في اليوم، يعني في الشهر من 3000 ل 30000، وناس بتدفع عشان ايه؟ عشان ماتش. دول الحصار والبلاء القائم، الحصار الفرد، واللي عنده تذكرة من حقه يدخل حتى المملكة اللي كانت محظوظة تدخلها إلا للعمر. تروح الآن بالتذكرة هيا تعمل عمر وترجع، هيا سلامات. كل ده نسميه إيه؟ لو سموا آخر كفاية حدث ولا حرج، وبس لعب الكورة بس، ده كرة القدم لعبة من لعب، التنس والطائرة 100,000 لعبة، وبنخترع اللعب، واللي ما لقاش لعب التليفون كله لعب، واحد بركب الطيارة قال الناس كلها حواليا كله شغال، اللي بيلعب كوتشينة واللي بيلعب مش عارف ايه، مش لاقي حد يلعب، يلعب في الكمبيوتر، يلعب التليفون، يلعب جوجل، أما جوجل شغال يلعب الدنيا كلها، في وقت واحد. حصل مش حصل؟ يلعب ولاده وصل المعنى؟ اعلموا، لما اقول اعلم هذه حقيقة، انما الحياة الدنيا لعب ولهو، وتنقلب عليها لعب ولهو، مع اللعب انواع من اللهو، ألوان من اللهو، أشكال وألوان لا تحصى ولا تعد. الموسيقى والأغاني والدندنة والرقص وال خذ عندك، والفسح والسباحة وحمامات السباحة والمايوهات والعاريات والدعارات، إيه ده؟ كل دول مش بشر؟ ليس لهم رب؟ ليس لهم حساب؟ انظر لخط الكرة الأرضية، كم واحد يحسن ذكر الله، وكم واحد يلهو لا، مفيش وجه مخبط. اعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولا بس ألا وزينة، الجمال والحلاوة، جمال الفستان وجمال البدلة وجمال القميص وجمال الكرافتة وجمال السيارة وجمال الأوضة وجمال الأباجورة وجمال ال كل حاجة دخلت في الجمال الزينة، مليارات الأموال أعجب، وخاصة لو دخلت قصور المترفين تلاقي مليارات الأموال موضوعة لمجرد الزينة. لازم نقلد الحوائط اخر جرانيت. طب الحائط يعني لما تبقى مدهونه دهان يعني هتقول تبقى كحل؟ اغلى انواع الجرانيت في الحوائط، اغلى انواع الجرانيت في التماثيل، في التحف، اغلى انواع الزجاج، اغلى انواع الماس، مع الجماعه الاغنياء كمان تطوروا، حتى الكباريه اللي قاعد عاملينها ذهب اصلا لما تسافر الذهب هيبقى التسير مختلفه. المقام الذهب الشطافات ذهب حاجه، ده كان في شطافات اغلب البلاد اللي لا شطافه فيها، تخش الحمام كله طالع بوزخته، ده فيه ميه في النظافه حته ورقه وخلص، ويقوم بعفنه. انا لا اتصور هذا الانسان يعيش طول عمره ريحه مزنخه من تحت. والرجال والنساء ازاي الراجل يقف على نفسه مع امراه؟ هذا حاله حاجه تحرق الدم، ها وفرحان وشكلها جميل، وبعدين ايه؟ يعني فرنسا من اكثر الدول كلافه وزغت، وتدعي انها ام الحضاره. ليه؟ عايزين عضل وسخ، فعاملين احلى انواع البطور. هتعطل الوسخ برضه وسخ، حتى لو حطيت له 100 كلور هو ريحه المنتين هتروح ياكل كلور عشان اضيع الريحه، اضيع الريحه. طب ما ربنا ادانا اخواننا الطهاره وحللنا وجعل اطيب الطيب الماء، نتطهر ونتزين ونتجمل، لكن جمال رباني مش عايزين خلاص. هذا بس وقت الشروق. طيب اذا ندرك هذا البعد، ندرك اين طهاره الانسان ونظافه الانسان. قال له زينه وتفاخر، زينه مجرد زينه بس وتفاخر بينهم. انا جبت احلى كولونيا، انا جبت احلى عطر، انا جبت احلى برفان، ما شاء الله. وده البرفان اللي يا سلام يجذب النساء، ولازم يجيب لك الاعلان والنسوان بتجري وراه عشان احط هذا البرفان عشان يغريك، لان هو اللي يجيب النسوان، هو اللي يجيب النسوان. والعكس ده البرفان للنسوان يا سلام الرجاله كلها تجري وراك. سلامات هتجري ورا من؟ ورا من؟ سامحوني الله رحمه الله تعالى. قال ان رايت امراه تسرك تذكر منتنها، العلامات بتاعتها تعرفوا انا خلاص القصه. تذكر ايه؟ حلوه وجميله بس انت عارفينها حالتها كم؟ تفكر فيها وتدع امراه طاهره. رب العباد لما مدح حور الجنان وزوجات الرجال في الجنان قال وازواج مطهرات. اسمى النعيم انها مطهره، لا تتسير ولا تتبول ولا تغوط. وانت بتفكر كلها فين؟ في مواطن البول، ما كانش مكان مواطن البول نظيف هتبقى حالتك حاله. نسال الله العافيه والعافيه. سبحان في الكلام يعني فتحت معك فتحه كبيره يا كابتن يوسف بتسجل الكلام ده. والله تسجيلات ورقه مش ما سمع كبير يا شيخ. سمع كبير. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده كله مسجل. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. بلاء مبين. اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاسل في ألف الأموال والأولاد. دي مواضع الفخر، أولادي المدير والأمير والسفير، ها واموالي عندي البستان الفلاني والزرع والسارة الفلانية والفيلا الفلانية والقصر الفلاني. ولما تجلس مع اصحاب المال كل واحد فيهم عم يطلع لغيره، ولا تجد واحد منهم يشبع ابدا. وفي الحديث طالبان من امات لا يشبعان، طالب الدنيا وطالب المال، طالب علم وطالب مال. طالب المال امر يشبع بنص الصحيح في البخاري وغيره. قال صلى الله عليه وسلم لو ان لابن ادم واديا من ذهب، وادي كان من ذهب، لتمنى ان يكون له ثالث. ولو كان له واديان لتمنى ان يكون له ثالث. ولا يملأ جوف ابن ادم الا بالتوحيد الشريف. يبقى عنده مليارات لو اخذ ياكل فيها من النهارده هو واولاده واحفاد احفاده لرقم 10 او 12 مش هيخلص المليارات. يقول لك عم الشيخ البحرين بالزياده. الله يخليك. طب سيب غيرك يعيش. مش ممكن. هو ده الانسان. وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم شبه تشبيه عجيب، قال كمثل غيث، كمثل إيه؟ الغيث اللي إيه؟ المطر. أعجب الكفار المطر، أول ما نزل طلع تبقى حلو جدا في المطر. ليه؟ لأن سر الأهمة وجعلنا من الماء كل شيء حي، كغيث أعجب الكفار المطر. ثم هيج يكبر بسرعة شديدة جدا، ثم تراه أصفرا، ثم تراه فضاما. الناس يعني أعجب كل ما دي كندا خاصة في الأمني، الناس يا جمال الشجر، جمال الخريف، الشجر الأخضر تحول لأحمر برتقالي وأصفر، والناس فرحانة جدا. ولا يدري كل هؤلاء أن هذه كلها علامات الموت وليس عنها تحول الأخضر للأحمر أو للأصفر أو للبرتقالي، دي نهايته، هيقع ويموت وتلاقي الدنيا بيت خشب وأنت بتشوف الخشب في شيء ماشي. الغابات راحت والحيوانات عايش معهم بالصيد الآن موسم الصيد، كل اتحرك خلاص الشجر اتكشف سهم الصيد، فحتى أمن الحيوانات انتهت بسقوط الأوراق العشر. هي دي الحياة، ما زاد الإنسان عن كونه ورقة شجر، إذا انتهى أجله اصفر احمر ثم يسقط. يبقى احنا فين؟ داخلنا على الخريف، كل سنة طيبين. داخلنا على ايه؟ بل صرنا في الخريف، فرحين بالخريف. وضحت؟ خريف العمر بيجي كما عمرك ما ممكن أشجر، لكن الشجر حتى هذه بترتيب ربان تدبير عجيب، ما في ورقة تسقط إلا بحكمة، ولا تخضر إلا بحكمة، ولا تصفر إلا بحكمة. ليه؟ الأخضر ده مصدر حياتنا، خضر. لذا يقول تعالى هو الذي جعل لكم، لمين؟ لنا، من الشجر الأخضر نارا. الله، لماذا قال الأخضر؟ طب النار تشتعل في الأخضر وفي اليابس، طب لماذا قال الأخضر؟ لماذا نص الأخضر؟ هذه الآية حارت سلفا وخلفا. السلف حارت ارتباط الأخضر بالنار. ابن عباس قال ظللت أبحث حتى وجدت نوعين من الشجر فيه النار، شجر أخضر فيه نار، لو أخذت عود من شجر ضربت عود آخر طلع لك لهب ونار تشعل فيها النار في أي شيء آخر، زي الحجارة لما تضرب بعضها تبقى شجر. فيه نوعين من الشجر بيعمل كده، وسماه ابن عباس قال المرخ والعفار. دي نتيجة بحث وصل إلى أن فيه شجر أخضر وفيه نار، لكن حقيقة خلف يعني وصلت يعني جزاه الله خير على سيدنا عبد الله بن عباس على ما بحث وعلى ما قدم وعلى ما فهم الكتاب له، ده حول الأمور ترجمة القرآن والمعنى اللي قاله صحيح يقينا يقينا. الخلف قال ربنا يقول هل جعلكم من الشجر الأخضر شجر فيه نار ولا الشجر كله في نار؟ كل فعاد يبحث تاني وصل الحقيقة عجبة إن الأخضر اللي تشوفه ده عبارة عن مدينة صناعية كاملة، كل ورقة خضراء مدينة صناعية كاملة. لو نظرت إليها بالمنظار المعظم بالتلسكوب تلاقي مدينة كاملة عبارة عن شوارع وطرق ومصانع يمين وشمال حوالين كل الطرق، كل مصنع سموه البلاستيد الخضراء. المصنع ده بيعمل ايه؟ نحن كبشر بنستهلك اكسجين في الهواء، حياتنا قامت على الاكسجين، نسبة الاكسجين تساوي كم في الهواء؟ 21%. 79 نيتروجين. الاكسجين ده اللي بيدخل بيعمل عمليه تمثيل ضوء في الجسم، تتنفسه والجسم يستخلص الاكسجين من الهواء اللي داخل كله ويرد النيتروجين، يحوله عن طريق الدماغ مع الغذاء لكل خليه في جسمك، يعمل عمليه تمثيل الضوء لغايه ما يديها اكلها سخن مولع جاهز حاضر زي الفل، تاخد حقها وغذائها. طيب لغايه ما تموت الخليه الشغل اللي بعدين. التمثيل الضوئي ده بيحصل فيه عادي. ايه العادي؟ الاكسجين لما يتاكسد الاكل يتحول لسلم الكربون، الدماغ تسحبه وتطلعه على الرئتين وانت تضخه في الزفير، اهدي وتطلع وتضخ عادي. يبقى في الشهيق بتاخد اكسجين، في الزفير بتطلع سلم الكربون عادي زي بتاع السيارات. السيارات برضه داخل الاكسجين وتحرقها مع البترول وتطلع لك قلب الشكمان من بره. لكن عندنا موضع دخول الهواء والاكسجين هو نفس موضع ايه؟ الشكمان اللي بتضخ. وصلت؟ يعني كل واحد فينا ليه شكمان؟ نسال الله العفو والعافيه. فبناخد اكسجين وطلع سلم الكربون. السيارات تاخد اكسجين وطلع سلم الكربون. المصانع تاخد اكسجين وطلع سلم الكربون. الله، طب الاكسجين مش هيخلص؟ هيستهلك. ولو قل الاكسجين في الهواء لمات الناس، ولو زاد ثاني اكسيد الكربون في الهواء لمات الناس، ولذا عد الله زيادته عذاب. قال تعالى: يوم تاتي السماء بدخان مبين. الدخان ثاني اكسيد الكربون. يغشى الناس هذا عذاب اليم. ربنا اكشف عن عذاب الموت. طيب ثاني اكسيد الكربون تخرج فين؟ تروح في الهواء. ثاني اكسيد الكربون يا اخواننا علميا اثقل من الاكسجين، فلو زاد ثاني اكسيد الكربون في المكان هيطرد الاكسجين فوق، فلا يبقى للناس يتنفسونه الا ثاني اكسيد الكربون. ده هيقلب لك جسمك كله. بل يعني احد الاطباء نصح نصيحه، اللي بعت لك الخطه عايز تضيعها، اسرع طريقه تتنفس ثاني اكسيد الكربون، لانه ثقيل. الغلطه اللي بتيجي فين؟ الحجاب الحاجز يطلع فوق يلبس، ما يطلعش ينزل. عشان تنزله تدي له دفع ثاني اكسيد الكربون. فتعمل ايه؟ خد كيس اتنفس فيه، اسحب الهواء وضخه فيه مرتين ثلاثه، هتلاقي الكيس ما ثاني اكسيد الكربون. اشفر ثاني اكسيد الكربون، هتلاقيه ضغط على الحجاب الحاجز رجع مكانه ثاني، اشتغل راح تظبط. يلا نصيحة غالية. ندرك هذه المعاني يا اخوان. ثاني اكسيد الكربون اثقل من الاكسجين. لما يطلع من الانسان من السيارات والمصانع يروح فين؟ لثقله بيحط على ورق الشجر. ورق الشجر كما قلت عبارة عن مصنع رباني، بل مدينة صنعاء كاملة. مع هزة الورق مع أقل نسبة ريح يبدأ يحرك ذرات ثاني أكسيد الكربون في الطرقات دي، وهي بتتحرك المصانع تربطها، ذرة في المصنع اليمين، ذرة في الشمال، ذرة في اليمين، ذرة في الشمال، وأنت ماشي في كل خط على الورق تلاقي مئات الذرات على الورقة الواحدة، شفطاتها المصانع تسلط عليها حرارة الشمس. تركز عليها زي ما تركز انت الامر ده بعكس كبير. تركيز شديد جدا. درجات الحراره الشديده جدا بتاع الشمس خاصه تحت الحمراء تركز على ذره ثاني اكسيد الكربون لغايه ما تحلله. فتفصل الكربون عن الاكسجين. تطرد الاكسجين تعوض النقص اللي احنا استهلكناه. وصلت؟ اللي بيحافظ على نسبة الأكسجين في الهواء ثابتة 21% لا تقل ولا تزيد ورق الشجر. المصانع الربانية اللي أوجدها الله في الشجر الأخضر، في الورق الأخضر. طب والكربون؟ هو ده اللي منه تتكون الشجرة. ذرة كربون على ذرة كربون تعمل الجسم، تعمل الفروع، تعمل الورق. فالشجر كله متكون فين؟ من الكربون. لولا المادة الخضراء هذه كان يتكون أصل الشجر ما كان الشجر ما كان وجد الشجر من أساسه. فلما يقول هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا لولا خضار الورق هذا اللي ربنا أوجد فيها للمصارع انتباه كبير جدا ضخمة دي ما تكون الشجر أصلا لو صرح أن يكون أقوى كل النار اللي تشتعل في النار كربون سبيله الورق الأخضر. وضحت أنا وضحت المسألة لمين لأن حافظ على ما بل أنا شخصيا حيرتني مش من هذا الجانب بس من جانب آخر. أين جاءت هذه الآية في سياق القرآن؟ جاءت كدليل على الإحياء بعد الإيمان. يقول تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. يبقى الكلام على إيه؟ على الإحياء بعد الإيمان. من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم تدخلون. فجاء الرب بها دليل على قدرته على الحياة الأبد. إزاي يحول ثاني أكسيد الكربون الميت العادل لأكسجين نافع والكربون يطلع منه شجر؟ فجعل هذا دليل على قدرة الله على الحياة الأبد. وصلت؟ ندرك هذه المعاني خطيرة جدا جدا. كماء أنزلناه السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. طيب إيه اللي بيحصل في الورق الأخضر لما يسقط؟ يا إخواننا إحنا لسنا في الكون وحدنا بل معنا ملايين الأمم. قال تعالى: ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرضنا في كتاب شيء. دخلنا على الشتاء، في الشتاء عدد كبير من هذه المخلوقات بيعمل بيت شتوي تحت الأرض فبيقل تنفسه. طب الأكسجين بتعرف فين؟ لو زاد الأكسجين في الجو الحرائق تولع الدنيا كلها، لأن الأكسجين مادة تساعد على الاشتعال. ولو قل الأكسجين مات الناس من قلة التنفس تخلف، فزيادته تهلكنا ونقصانه يهلكنا. وذلك بهذا يصف كل ما أوجد المخلوقات في الأرض. قال: من كل شيء موزون. ميزان رباني عجيب عجيب بحيرة. طيب عشان يضبط العملية دي مخلوق صرصار ولا عصفور دخل استخبى تحت الأرض، ها حشرة دودة كم لها من الأكسجين؟ عايزة كم في فترة الشتاء؟ فترة الشتاء خلاص قلت التنفس. يبقى المستهلك بتاعه عايز كم ورقة؟ خمس ست ورقات يصفر ويحمر ويسقط. بتوقيت نزلت حشرة ينزل الورق اللي يخصها، اللي بعدها اللي يخصها، وهكذا حتى يستمر هذا الإنسان الرباني على مستوى الأرض بأكملها التغيير. نهاية الشتاء تبدأ الحشرات دي والحيوانات دي تطلع، في حيوانات ضخمة زي الدب. الدب يا أخواننا اللي بتشد بينام قد ايه؟ ست شهور نايم، ستة اشهر. يطلع في الصيف عايز يعوض، عايز ست شهور ويتغذى غذائك في ست شهور. نايم لا ياكل ولا يشرب وحتى النفس بيقل. حط نفسه في قلب ايه؟ ولا في جوع خلاص. يصحى الصيف كده وسنه طيبين. ها؟ طيب المخلوقات دي لما تبدا تطلع عايز هواء جديد. يبدأ الشجر النشط ده يخضر، اللي طالع ده عايز كم ورقة؟ خمسة ستة وطلعهم، اللي بعده ثلاثة أربعة طلعهم. بميزان رباني دقيق عجيب يحلل العقول كما قال تعالى: من كل شيء موزون. هأسف للإطالة وأكتفي بهذا القدر. احنا خدنا آية واحدة النهاردة بس ما كملناش. اعلموا أن من حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يجب فطرا مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد لمن عصى وخالف ومغفرة من الله رضوان لمن أطاع وأجاب. ها؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أكتفي بهذا القدر من هذه الآية. جزاكم الله خير استماعكم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله.